انطلقت السيارة البيضاء، فانتبهت غيثا إلى أنها سيارة للقوات المساعدة، فهمت لما ركض الطفلان، ثم توقفت فجأة. نزل منها رجلان من القوات المساعدة وقصد ذلك الذي كان مع غسان، لا تدري إن كان مبحوثا عنه في قضية من القضايا، لكنها أحست بارتياح. الرجل الذي ليست نواياه سليمة البتة كما تظن، لن يظفر تلك الليلة بغسان ولا بأي من الأطفال الذين لا سقف لهم يحتمون به. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أطفال على الرصيف، الحلقة الثانية والأخيرة. يوم وقفت السيدة غيثة على ذلك المكان الذي يعده غسان وسليم سكنهما، أيقنت أن على هامش المجتمعات حياة لم تكن لتعرفها هي، التي ولدت في أسرة ثرية وفرت لها كل أسباب العيش الرغيد. في تلك الليلة لم يغمض لها جفن، قررت أن تجعل من المنزل الذي ورثته عن والديها في المدينة القديمة سكناً تؤوي فيه أطفالاً يعيشون في الشارع ويقتاتون أحياناً مما يلقى في صناديق القمامة. صارت تلتقي الطفلين غسان وسليم مرتين أو ثلاثاً كل أسبوع، وكانت في الآن نفسه قد أطلقت أشغال إصلاح ذلك المنزل الذي لم يكن يبعد عن الجامع الكبير سوى ببضع زنقات. خلال سنوات طوال ظل غير مأهول ولم يكن يتفقده أحد. ارتأت السيدة غيثة أن تتابع غسان وسليم وأن تحرص على ألا يتفطن إلى ذلك. ذات مساء بينما كانت تسلك شارع بلجيكا قاصدة إلى سكنها في مرشان عند الإشارة المرورية حيث يلتقي شارع بلجيكا وإنجلترا، شاهدت غسان مع رجل يبدو في منتصف العمر. لم ترى سليم، قد يكون في مكان قريب. ما كان يقلقها وجود ذلك الرجل مع غسان. ركنت سيارتها في شارع الحسن الثاني وترجلت. لم تكن تلك السيارة التي تعود إلى أواسط الستينيات، وإلا لكان غسان اكتشفها. وقفت عند المقهى الذي يحتل الزاوية. الرجل يحدث غسان في أمر ما، يكثر من الالتفات. ثم ظهر سليم بين سيارات قليلة توقفت عند الإشارة المرورية الحمراء. ليس هناك من شك في أنه يتسول. لم يكن ليفاجئها ذلك، فقد كان غسان قد لمح إلى أن تلك التي تزاحمهما ذاك المكان حيث ينامون تدفعهما مرارا إلى التسول. يقلقها ذاك الذي يلازم غسان، ها هو يريد أن يجبره على مرافقته إلى مكان ما. فكرت أن تعبر نحوهما لتفتكه، وفجأة توقفت عند الإشارة المرورية سيارة فورغونيت بيضاء. رأت الطفلين يركضان بينما ظل مكانه ذلك الشخص الذي كان يلازم غسان. انطلقت السيارة البيضاء، فانتبهت غيثة إلى أنها سيارة للقوات المساعدة، فهمت لما ركض الطفلان، ثم توقفت فجأة. نزل منها رجلان من القوات المساعدة وقصد ذلك الذي كان مع غسان، لا تدري إن كان مبحوثا عنه في قضية من القضايا، لكنها أحست بارتياح. الرجل الذي ليست نواياه سليمة البتة كما تظن، لن يظفر تلك الليلة بغسان ولا بأي من الأطفال الذين لا سقف لهم يحتمون به. رأت رجلا القوات المساعدة يمسكان به ويدفعان به إلى بطن الفورغونات التي لم تنتظر بعد ذلك وانطلقت. ركبت غيثة سيارتها ومضت إلى البيت، تود لو أن شمس الغد تشرق فورا ولو تنتهي فورا أعمال الإصلاح في منزل المدينة. صباح اليوم التالي استيقظت باكرا، غادرت المنزل في حدود 7:30، مرت بمخبزة فاشترت هلاليات وبضع حلويات وحليبا، قصدت إلى ذلك المكان الذي يأوي إليه الطفلان، تظن أنهما لم يستيقظا بعد. زنقة روسيا خالية، ترجلت ومضت في عمق تلك الأرض العارية. لما بلغت الجدار جالت بنظرها فلم ترهما. اقتربت أكثر، كانت هناك قطع الكرتون التي يفترشانها والبطانيات المهترئة، ولكنهما لم يكونا موجودين. غابت أيضا تلك التي تزاحمهما في المكان. جال بذهنها ألف سؤال وسؤال. كانت تود لو تلتقي غسان فتعرف منه حكاية الرجل الذي أمسك به رجال القوات المساعدة. هل يكون أمسكوا أيضا بالطفلين؟ ظلت أسئلتها معلقة. ركبت سيارتها ومضت تقوم بجولة في المدينة. فكرت أن تمر بالسوق البراني، فقد تجدهما يتسكعان هناك، ولكنهما لم يكونا هناك. مضت إلى المنزل الذي تجري به أشغال الإصلاح. بدأت تظهر معالمه التي كان غيبها الإهمال. كانت الساعة تقترب من 10:30 لما قفلت عائدة. حين بلغت باب الفحص سمعت صوتا ينادي: مدام مدام. التفتت، كان الذي يناديها طفل لم تكن قد رأته من قبل. توقفت. ماذا تريد؟ أنا صديق لغسان، هل تذكرينه؟ أين هو؟ لقد حدثني عنك، رأيتك يوم قابلته هنا في السوق. أين هو الآن؟ إنه يختبئ في مكان بفندق شجرة. لماذا يختبئ هناك؟ لأن رجلا يلاحقه ويقول إنه والده. وهل هو والده حقا؟ لا أدري. قل لي أيها الظريف، وهل رأيت صديقه سليم؟ لا لم أره، وقد يكون ذهب إلى تطوان عند خالته. نظرت غيثة مطولا في وجه ذلك الطفل. ما اسمك أنت؟ اسمي سفيان. وأين تسكن يا سفيان؟ في جنان قبطان. هل تذهب إلى المدرسة؟ نعم. قل لي يا سفيان، منذ متى وأنت تعرف غسان؟ منذ فترة. ولماذا لا يذهب إلى المدرسة مثلك؟ لا أعرف. طيب قل لي يا سفيان، هل تستطيع أن تدلني على المكان الذي يوجد فيه غسان؟ نعم. نزل إلى فندق الشجرة. في غرفة تبدو مهجورة خلف السوق كان غسان ممددا على الأرض، وقد تغطى ببطانية يعبرها خطان متوازيان. كيف حالك يا غسان؟ نهض من مكانه واتخذ وضع الجلوس. مرحبا بك، هل هذا سكنك الجديد؟ تكلف الطفل ابتسامة ثم قال: هو سكن شخص أعرفه، أختبئ به لأن رجلا جاء يحاول أن يأخذني معه، قال إنه والدي وأنا لا أعلم لي والدا ولا والدة. أين هو ذلك الرجل؟ لست أدري الآن. صمتت السيدة غيثة ثم فاجأتها: هل هو الرجل الذي كان يقف بجانبك مساء أمس عند الإشارة الضوئية في رأس المصلى؟ سألها مستغربا: وهل رأيتني؟ كنت أمر من هناك صدفة. هل هو ذاك الرجل؟ لا، ذاك شخص آخر شرير، قالها وظهرت في عينيه دمعة. رأيت رجال القوات المساعدة يمسكون به. آه لو يعلمون ما الذي فعله. وماذا فعل؟ لا أستطيع أن أقول لك، فقد يقتلني كما قتل. لم يكمل كلامه. كما قتل من؟ أخاف أن يقتلني إن تكلمت. لا تخش شيئا، لقد قبض عليه، ولكنهم سيطلقونه بعد حين. صمت وقد تركته غيثة يهدأ قليلا. بدا لها أن الطفل يحمل سرا ثقيلا، ثم عادت لتسأله: وهل يعلم سليم أيضا؟ لا، هو لا يعلم ولم يرى شيئا. كان الطفل الذي رافقها ودلها على مكان وجود غسان لا يزال واقفا. أخذت من محفظتها دريهمات وأعطتها للطفل الذي ابتسم واختفى. الآن لا أحد معنا، قل لي كل شيء وإلا استدعيت الشرطة لتسمع منك. لا لا لا تخبري الشرطة، سأقول لك كل شيء. قال غسان إن الذي يلاحقه من المتشردين يتخذ مبيتا في مدخل مسرح سيرفانتيس، كان يدمن الخمر والمخدرات، كانت معه امرأة أعرفها متشردة مثلنا، كنت مارا من هناك أريد إلى البلاسا، فسمعتهما يتبادلان السب. صفعها بقوة. توقفت لأتابع ما الذي يجري هناك. رأيتها تأخذ هراوة لوحت بها جهته. كانت في يده مدية كبيرة صوب إليها طعنة هوت على إثرها على الأرض. هربت مسرعا. منذ ذلك التاريخ لم أرى تلك المرأة التي كانوا ينادونها بنت المحجوب. طمأنت غيثة الطفل غسان بأن عليه ألا يخشى شيئا، وقالت إنها ستتدبر الأمر. كان من بين معارف السيدة غيثة ضابط أمن متقاعد، اتصلت به في ذلك اليوم وطلبت مقابلته. حكت له ما سمعته من غسان. لم يكن هناك أي بلاغ عن حالة اختفاء في التاريخ الذي ذكره الطفل. امرأة متشردة لم يقلق اختفاؤها أحدا. كان قد أخلي سبيل ذلك الرجل الذي ظنت غيثة أنه يتحرش بغسان. لم تكن معه بطاقة تعريف. قال إن اسمه علال، ولكن بصماته كشفت عن أن اسمه الكامل علال بن حميدو، وأنه كان يقيم في ودلو. بعد أن تم الإبلاغ عما قاله غسان، تم القبض عليه من جديد. ولعله لم يكن يتوقع أن يسأل عن بنت المحجوب. كان تحت تأثير المخدر لما رد بكل بساطة بأنه قتلها لأنها لم تحترمه. لما زال عنه أثر المخدر وتفطن إلى أنه في الكوميسارية، تراجع عن الذي اعترف به، بل إنه أنكر أن يكون عرف امرأة باسم بنت المحجوب. ولما ألح عليه الباحثون عاد واعترف بأنه قتلها بطعنة من سكين كبيرة كانت معه. لاحقا تم اكتشاف المدية في أغراضه حيث كان ينام. اعترف بأنه قطع جثتها وألقى بها على دفعات في البحر. كشف النبش في ماضي هذا المتشرد أنه تورط في قتل شخصين في وادلاو قبل أن يجيء إلى طنجة. لما انتهت الأشغال بالمنزل الذي تملكه غيثة في المدينة القديمة، أثثت غرفتين منه وأسكنت بهما غسان وصديقه سليم، اللذين مع بداية الموسم الدراسي الجديد التحقا بالمدرسة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى،